بأن المستقبل بأن سمع الكلمة الجارحة أيضا غير جيد، ممكن يدمر طاقاته، يؤدي به إلى الإحباط. أيضا مستقبل العلاقة الإنسانية بين المرسل والمستقبل واستحالة العمل سويا في فريق عمل منتج. صعب جدا أن الواحد يشتغل مع ناس طبيعتهم التجريح، فيعني فريق العمل يحتاج مني إلى تكامل. يقول صلى الله عليه وسلم في قوانين فرق العمل 3 قوانين رائعة. القانون الأول كل ميسر لما خلق له، كل واحد عنده مساحة إبداع. القانون الثاني يد الله مع الجماعة وعبارة عن تكامل، كل واحد عنده جهة مميزة. والقانون الثالث كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أشوف 3 قوانين رائعة في تنسيق فريق العمل في الجماعة. تصوروا لو الإنسان قاعد مع مثل فريق أطباء أو فريق مهندسين، والمهندس الجارة جارح ما يطلع إلا كلمات جارحة، صعب ينتج واحد ساعة يعطيه مطرقة كلمة جارحة. أو طبيب يدخل على عملية ومعه طبيب ثاني لسانه متبري منه. على قولك وخاصة أن هذه الأعمال يعني يجب أن تكون جماعية طبعا، ويكون بينها يعني تعاون وتكاتف. وبالتالي مستقبل العلاقة الإنسانية فرق العمل صعب تتكمل مع بعض وفي إنسان جارح مهما كانت القلوب جيدة وما تكون النوايا جيدة. يا جماعة الإنسان نيته له، يعني لما الواحد يقول والله أنا نيتي جيدة، طب أنت جرحت الناس، طلعت عينهم، بتقول والله أنا أحبهم ونيتي جيدة. حبك يعني الناس ما يعرفون النوايا، النوايا كليك صحيح، نيتك ليك، إنما الأعمال بالنيات، هذا واجب. والعلماء قال عن حديث النية ثلث الدين صحيح. النية لما الإنسان ينوي نية جيدة مو للناس، لنفسه، يعني نقطة صفر أو عدد صفر في الإسلام النية. نعم، بل يجب إذا كانت نيتي طيبة ونيتي أن يحب الناس أو فعلهم الخير، يجب أن تبع النية عمل. ولذلك يعني بعض الناس يقول أنا نيتي طيبة ولكن القوالة وأفعالة تخالف النية. أنا بقول شيء، ساعات النية تكون صحيحة جيدة بس ما عنده تدريب عمل على الموضوع. نعم. يعني مثلا الاب اللي يقول ابنه ادرس يا فاشل، ما يحب ابنه، يحب ونيته مو جيده. نعم. بس ما عنده تقنيه اتصال ولا عنده مصنع كلمي جيد يطلع الكلام المناسب للانسان الثاني. نعم. اذا من الاشياء المهمه جدا اني انا لا اركز على النيه فقط، احنا عندنا مشكله كبيره نركز على نوايانا وما نركز على صياغه السنتنا. لو انا اركز على صياغه الكلمه بحيث اني انا لو غلط ادارك اني غلط واروح اعتذر. نعم. اقول يا جماعه ترى انا غلط، ترى انا كان هذه نيتي لكن اسأت التعبير. كل انسان يسيء التعبير، بس الشطارة اني انا ادرك اني اسأت التعبير، او مو شرط اسأت التعبير، ساعات الانسان يكون صاغ الموضوع صح بس الثاني اساء الفهم، سواء انا اسأت التعبير او انت اسأت الفهم او اثنيننا مع بعض. المهم اني انا اصلح العلاقة، المهم اني انا ما اصنع علاقة غير صحيحة في فريق عمل. جميل. واحد ايضا من الثمار الاخروية للحصاد للكلمة بنوعيها، احنا قلنا الحين قلنا في نتائج دنيوية للكلمة الطيبة والكلمة المدمرة، وايضا في ثمار اخروية للحصاد للكلمة بنوعيها. اول شيء عندنا حصاد من بستان الجنة كلمة طيبة، اما حصاد في النار بالانكباب على الوجوه فهو حصاد وذلة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يسب الناس على وجوههم في النار الا حصاد أسنانهم. حديث واضح، لما ارمي الكلمة لازم انتبه اني ارمي بذرة، انا ارمي بذرة. إما حصادها أن يكون بستان في الجنة، وإما أن يكون والعياذ بالله حصاد في النار بالانكباب على الوجوه. إذن شكثر خطيرة الكلمة اللي أطلعها، شكثر لازم أنتبه للكلمة قبل أن تخرج من فمي، يعني هي عبارة عن بذرة لي. فمن الذكاء والكياسة أني أنا أزرع بستاني دنيوي أو القبروي أو الآخروي يكون أخضر ما يكون لي نار. وخاصة يعني هذه الأشياء منايف هي بملك الإنسان، يعني الأشياء هذه يملكها الإنسان وباستطاعته أن يغير، أن يقلب الكلمة الخبيثة لطيبة، أن يبذر أشياء تنفعه في الدارين الآخرة والدنيا. لا قرار بإيده، بس هو وين ندرك إن لسان خطر، إن لسان شغلة يصنع كلمات، ولازم هالكلمات تكون لي، والكلمات هي عبارة عن بذور ألقيها في البستان، إما أن يكون بستان أخضر وإما أن يكون بستان ناري. والبستان هذا فيه 3 أزمان: بستان فوق الأرض، وبستان تحت الأرض، وبستان بعد يوم العرض. فلازم أنتبه بذرة واحدة أقولها في الدنيا لها 3 بساتي. أيضا الأشياء اللي لازم أنتبه لها، أني لازم أدعو الله عز وجل دائما كل نفس أتنفسه أن يجعلنا دائما من العاقلين الذين يجيدون فن صناعة الكلمة وتقييمها وتثمينها قبل إرسالها إلى أذن المستمع. كما أيضا العاقلين عاقل يسأل الله عز وجل أن يعينه على أن تكون كل كلمة ينطقها عبارة عن بذور طيبة له فوق الأرض وتحت الأرض وبعد يوم الأرض. ومن هذا المنطلق النبوي لخطورة حصائد الألسن على العاقل أن يفعل هذه الحماية الذاتي ضد الكلام غير الطيب إرسالا واستقبالا. إذا لازم يكون عندي جهاز حماية، كيف لي أن أفعل جهاز الحماية عندي بالإرسال والاستقبال؟ بالإرسال بمعنى أن لا أرسل إلا كلاما طيبا مدركا أن الكلمة الخارجة من فمي إما أن تكون لي أو علي، فأقوم بحماية ذاتي من لساني. إذن كيف أحمي ذاتي من لساني؟ بإني أستوعب قبل أن أرسل الكلمة، أسأل نفسي الكلمة هاي لي ولا علي، وبالتالي أقيمها بعدين أصنعها وأخرجها إلى العالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إحنا دخلنا الحين من الكلمة الغير طيبة إلى شيء أكبر. نعم. لين الغيبة والنميمة والسعاية وهذه لأكبر اللسان. الكبائر. طيب هذه الحماية ذاتي إرسالا بإني أنا أقيم الكلمة وأحمي ذاتي من الثاني بإني أفكر وأقول حق نفسي لحظة من فضلك قبل أن أصنع الكلمة وأخرجها. نعم. لسوق العلاقات. اثنين، استقبالا أن أنظر إلى مرسل الكلام الغير طيب والجارح على أنه مفلس يستحق الإنفاق عليه بالشفقة والإحسان إليه. الله. فأقوم بحماية ذاتي من لسان غيري بعدم الاحتراق والانزلاق في مستنقعه الخاص بهم ممثلا بحر المشاعر السلبية تجاههم. إذن انتبه، أنا لازم أحمي ذاتي مو بس بالإرسال. ساعات كثير ناس يقول يا ربي أنا ما أقول كلام يجرح الناس، ليش الناس تجرحني؟ أنا أيضا لازم أحمي ذاتي من تجريح الناس، مو أنا قاعد اليوم أسمع كلمة وروح البيت وأحقد وأحترق. لا، أنا أحمي نفسي من كلام الناس الغير جارح، بيقول الناس هذي مفلسين، كل ينفق مما عنده، هاي اللي عنده، هاي تربيته، هاي مصنع الكلمة عنده ما عنده جودة عالية، هذا منتجات مصنع الكلمة، ما عنده غير هالكلام، مسكين يستحق الشفقة. فأنا لما أنظر للإنسان الذي يجرح الناس على أنه مفلس، على أنه تربى في بيت لم يملك القدرة على صناعة الكلمات الجيدة، لابد أني أشفق عليه. لما أشفق على الإنسان الثاني فقد حميت ذاتي منه. إذن لازم الإنسان يكون عنده أول شيء يدرب لسانه على الكلام الجيد، ينتبه للمصنع الكلامي اللي يقوله، ولازم دائما يكون عنده جهاز حماية بالإرسال والاستقبال. بالإرسال بأنه لا يصنع إلا الطيب، بالاستقبال ينظر إلى الإنسان الذي يصدر له منتجا غير جيد لأن هذه البضاعة مرفوضة وترجع لصاحبها وأنا ما رح أخذ بضاعتك غصبا عني. هنا النقطة، إن لا تفرض علي أيها البائع أن أشتري بضاعتك غصبا عني، لو أنا اشتريتها فأنا الملام، مو هو، هو عرض بضاعته وبالتالي أنا أخذها يا ما أرفضها. والإنسان العاقل يرفض الكلام الغير جيد ويشفق على الإنسان الآخر. يعني يشفق عليه منايف بمعنى يقدم له النصح أم ماذا؟ ممكن نقدم له أو ممكن ما نقدم له، أهم شيء أنك أنت تكون تشفق عليه. ساعات إحنا في موقع نقدر ننصح الناس اللي نشفق عليهم، وساعات إحنا في موقع ما نقدر ننصح الناس. مو دائما لما يكون واحد صاحب سلطة صاحب مكان كبير ويجرحك وأنت ما تقدر تكلم، فأنا ما أحترق علشانك لما جرحتني وأنت صاحب سلطة وصاحب جاه جرحني ما اقدر ابولك، لكن انا في داخلي اقدر اشفق عليك، اقول هذه امه ما ربته وبالتالي طالع من بيت مو متربي مسكين، هذا مستوى، هذا حد ما عنده. فلما انظر له بشفقه انا احمي نفسي من الاحتراق. مشكلته هو عاد الكلام الجيد والغير جيد هو صالح هو. اذا المراقب للاتصالات الانسانيه يجد ان الاختلافات الحقيقيه اكثر ما تحدث في العلاقات الحميمه بين الناس. وهذه نقطه مهمه جدا، ان الخلاف دائما يكون بين الازواج، بين الاباء والابناء، بين الاصحاب، بين الأرحام، بين الرؤساء والمرؤوسين. القصد إن أقول العلاقات الحميمة بين الناس تحتاج مني إلى فن صناعة الكلمات بشكل أفضل. صحيح. وللسان دور كبير في تفاقمها أو علاجها. نعم. أو حتى التخفيف من حدتها. أنت لما تعيش مع ولدك تشوفه باليوم 5 ساعات أو تقدر عليه. نعم. لكن ترى أنت يمكن جارك تشوفه بالأسبوع مرة، احتمال أنك أنت تكون علاقتك غير صحيحة مع جارك أقل بكثير من ابنك، لأن العلاقات هذه حميمة ومستمرة، فبالتالي الخلاف وارد أكثر. فالكلمة هنا الطيبة تكون في هالعلاقات الحميمة كالبلسم على جرح الاختلاف، على حين الكلمة الجارحة هي بمثابة وقود على حريق الاختلاف. فمن الكياسة أن نحرص كل الحرص ونحن نتكلم مع المختلفين معهم، ونركز في كلامنا أشد التركيز على الكلمات التي نختارها معهم بدل من التركيز فقط على نقاط الاختلاف. فقد يتحول تفكير محاوري من نقاط الاختلاف إلى جمال الصياغة الكلامية. ساعات إحنا لما نختلف مع الناس من كثر ما الكلام حلو يسحر الإنسان اللي أمامه، يمكن يخفف نقاط الاختلاف ويفعل الله ما يشاء. ويتحقق القانون النبوي يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعمق. يعني انت هتكون ابنك ابو بندر مختلف تماما ما رايك، بس انك انت تحط ايدك على راسه وتقول له انا احبك وانت مهم عندي، سبحان الله الرفق يذوب هذه الاختلافات العظيمه، بدلا من التركيز على الكلمه الجارحه مع وجود الاختلاف الفكري قائمه ليزيد الطين بله ويزيد الحريق احتراقه. ولذلك كان الذكي من استخدم قالبا كلاميا جميلا يحاول أن يحول فكرة محاوره من بحر الاختلاف إلى بحر الجمال والرفق.